إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أود أن أذكر الإخوة بأنه ابتداء إن شاء الله من أول رمضان سيكون الدرس في كل يوم بإذن الله تعالى إلى اليوم 20 من الشهر على النحو الآتي: 3 الأيام الأولى في التوحيد، 3 الأيام التي بعدها في الفقه، ويوم واحد هو في تفسير الإمام السعدي، وذلك بعد المغرب في الكرسي رقم 14، حلقة رقم 14، أي بين باب قباء وبين باب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله سابقا، بعد المغرب بنصف ساعة، يعني تقريبا نصف ساعة أو 40 دقيقة بالكثير، بعد المغرب بنصف ساعة أو 40 دقيقة يبدأ الدرس إن شاء الله تعالى إلى اليوم 20 إذا أحيانا الله إياكم على طاعته. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. أنا وعدتكم اليوم أن نخصص الدرس لأمرين، بل إلى 3: الأول في أحكام العمرة، الثاني في أحكام الزيارة المشروعة، الثالث في استقبال شهر رمضان. هذا درس اليوم، لذلك لن نقرأ شيئا جديدا اليوم. بالنسبة للعمرة، العمرة كالحج تجب في العمر مرة واحدة، وما عداها يكون نافلة، و إذا بدأ فيها المرء يجب عليه إتمامها حتى لو كانت نافلة، كما قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. كما أن العمرة للعمرة كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، رمضان لرمضان والعمرة للعمرة، والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، وهي تكفر الصغائر دون الكبائر. وصفتها أولا كما بينا لكم ونبهنا غير مرة أنه ليس للعمرة شهر خاص، لا رجب ولا شعبان ولا ربيع الأول، بل تخصيص العمرة في هذه الأشهر الثلاثة بدعة من البدع، إذ العمرة في أي شهر حكمها واحد، وليس لها أي فضل في أي شهر ما عدا شهر رمضان، فإن العمرة فيه كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها وقت في رمضان معين، فالذين يخصصون ليلة 27 من رمضان ليس عندهم دليل، علما بأن الذين يذهبون ليلة 27 قد لا يتمكنون من أداء العمرة بسبب الزحام، فلا سيما العوائل يذهب بهم في أول الشهر. أما أن يتحرى الواحد في عمرة رمضان ليلة 27 فهذا لا شك أنه لا دليل عليه، ليس عليه دليل. صحيح أنها من أشد ليالي القدر، تحري ليلة القدر تحريا من أشد من أحراها، لكن لا تخص بعمرة ولا بسهرة خاصة كما يفعل بعض الناس طول الشهر وهو نائم حتى الصلوات لا يؤديها، فإذا جاء ليلة 27 جاء هرع إلى المسجد، ثم إذا أصبح يمكن حتى الفجر ما يصلي، هذا لا قيمة له، هذا العمل لا قيمة له. العمرة صفتها إذا وصلت الميقات ميقات المدينة ذي الحليفة، لك أن تتطهر وتتهيأ قبل أن تصل إلى الميقات وتلبس ملابس الإحرام من الفندق مثلا. المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما تتجنب البرقع النقاب والقفازين، ويجب أن تستتر بما في ذلك تغطية وجهها، بما في ذلك تغطية وجهها، فإن وجهها عورة لا يجوز أن ينظر إليه الرجال الأجانب. تقول عائشة في الحج كنا رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. إذن بعض الفقهاء يقول لك إحرام المرأة في وجهها، ليس عندنا دليل بأن إحرامها في وجهها، إنما المقصود أنها تتجنب ماذا؟ النقاب والقفازين. النقاب البرقع ما فصل على هيئة الوجه أو على هيئة جزء منه، كالتي تفصل على الفم والأنف، كلها ما تصلح في الإحرام، لكن تغطي وجهها بطبقتين أو ثلاثة بحسب ما يستر وجهها، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أزواجه والصحابيات من بعده. إذن لا يجوز المرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، والفتاوى التي تقول بذلك لا شك أنها فتاوى مرجوحة، وإن قال بها بعض علمائنا الأفاضل، ولكن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا وصلت الميقات يا عبد الله وقد تهيأت، تقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الشرط سنة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها عندما حجت وهي شاكية. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حال أحد بينك وبين الحرم ظرف طارئ أو نحو ذلك فإنك تحل من إحرامك ولا شيء عليك، إن لم تشترط فعليك يعني ذبيحة، وبشرط أن يكون المانع فعلا مانع، ليس مجرد يعني إما تعطل سيارة ولا مرض خفيف أو الحيض. الحيض ليس بحابس، لأن هي أحرمت وهي تعلم أنها سوف تحيض، فلا داعي لإدخال الحيض في الأمور التي يعذر بها المحرم في أن يحل إحرامه أبدا. تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تلبي بالعمرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، فقد تلبي لنفسها، ولا تجوز التلبية الجماعية فإنها بدعة، والمقصود بها النغمات فقط، إنما كل مسلم يلبي بنفسه لا يرتبط صوته بصوت أحد من الناس أبدا. هذه التلبية الجماعية التي يهزجون بها لا شك أنها بدعة من البدع، فلننتبه، كل واحد يلبي لنفسه ويرفع صوته إلى أن تصل إلى مكة، فأول ما تصل إلى باب المسجد توقف التلبية، ثم تدخل مقدما رجلك اليمين قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا يقال عند دخول كل مسجد وليس خاصا بالمسجد الحرام. فإذا وصلت الحجر الأسود تبدأ الطواف. الرجل يطبع، الاطباع هو أن تجعل طرفي الرداء على منكبك الأيسر ووسطه تحت منكبك الأيمن، تحت منكبك الأيمن، وهذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، وليس في جميع أوقات الإحرام كما يظنه البعض من الناس. فإذا فرغت من الطواف أعدت سدر الإحرام على منكبيك أعدت سد الإحرام على منكبيك، تبدأ بالحجر الأسود، وليس هناك دعاء مخصوص للطواف، وإنما تختار جوامع الكلم مما تحفظه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم العامة. اللهم إلا بين الركنين فإنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف تسأل ربك الجنة، تستعيذ به من النار، تسأل صلاح الأولاد والذرية والأزواج والأهل، تسأل المغفرة، تسأل الرحمة، تستعيذ به من العذاب، وهكذا. وإن استطعت أن تحفظ من جوامع الكلم قبل أن تبدأ العمرة يكون هذا شيئا جيدا. لعلي أذكر لكم بعض الأدعية فيما بعد إن شاء الله، وليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. هنا إذا فرغت من الطواف تستلم الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبله فلا بأس فهو سنة، إن لم تستطع تلمسه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بشيء في يدك عصا أو نحوها وتقبله، إن لم تستطع تشير هكذا قائلا الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تعرقل سير الطائفين. فإذا فرغت من الطواف الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر صليت في أي مكان من المسجد، ثم تتوجه إلى الصفا وتقول قبل صعوده تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فقط عند بداية السعي وقبل أن تصعد الصفا، ولا يكرر في كل شوط. تصعد الصفا تتوجه القبلة وتدعو بهذا الدعاء وتزيد ما شئت من الأدعية الثابتة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات، وتدعو بما تشاء، ثم تنصرف إلى ثم تتوجه إلى المروة. فإذا جئت بين العلمين الرجل يهرول اليرمل، الإسراع في الخطى مع تقاربها، أما المرأة فلا ترمل أبدا. فإذا وصلت المروة تصعد عليها وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا تماما. فإذا أخذت الشوط السابع لا تصعد المروة من جديد، وإنما تكون قد أنهيت السعي، ثم بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. ألا تريد أن يضاعف لك الأجر؟ إذن لا تبخل بالشعر حتى لا تغضب عليك أم العيال تقول ليش رأسك زي الأرعى كده، ها؟ انتبه لنفسك، خليك احلقها لوجه الله، احلق رأسك لوجه الله ولا تحلق لحيتك وقص شاربك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون انتهت أعمال العمرة. محظورات الإحرام، يحرم المرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة، يعني تجمع ظفائرها أو شعرها وتأخذ منه قيد أنملة، يعني تقريبا ما يعادل 2 سنتي من رؤوس ظفائرها أو من رؤوس شعرها إن لم تظفره. ولا يحلق، لا يقص أحد المرأة غير محرم، بعضهن تناول شعرها لشخص غير محرم يقول حل لي قص لي، لا ما يصلح، لأن شعرها ووجهها كله عورة. أي نعم. بعد هذا محظورات الإحرام هي تختص المرأة بمنع لبس القفازين والنقاب كما شرحناه لكم، ويختص الرجل بمنع تغطية الرأس ومنع لباس ما كان يلبس عادة من الثياب والقمص والقلانس وكذلك الطواقي والعمائم والسراويل والفانيلات والشراب ونحو ذلك، والخفين إذا كانت تتجاوز الكعبين. أما ما يختص به ما يكون عام للرجل والمرأة، تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر ونتف الإبط، وكذلك يعني تقليم الأظافر قلنا، كذلك قطر الصيد، وكذلك الجماع ومقدماته، وكذلك الجماع ومقدماته. إذا فعل شيء من المحظورات غير الجماع فعليه فدية، مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. أما إذا كان الذي فعله وهو محرم جماع فقد بطلت عمرته، وعليه إتمامها، وعليه ذبيحة في مكة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى قضاء، عليه أن يأتي بعمرة أخرى ماذا؟ قضاء لتلك العمرة التي أفسدها بهذا الجماع. هذا ما يتعلق بالعمرة. أما ما يتعلق بالزيارة سواء في المدينة أو مكة، المدينة مكة ليست فيها أماكن تزار، إنما اقضي كل وقتك في ماذا؟ في المسجد الحرام، إذ الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سوى. أما المدينة فابتداء يجب أن تكون نيتك في المجيء للمدينة هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلا يجوز أن تشد الرحال من أجل القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول: أنا جيت المدينة لأزور قبر النبي. لا يا عبد الله، والله هذه النية محرمة، إنما تقول: جئت لأصلي في مسجد رسول الله، ثم تأتي زيارة القبر والقبور تبعا وليست أصلا، تأتي تبعا وليست أصلا، تصلي في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلي، ولا يلزمك عدد معين، بل كل صلاة تصليها فيه هي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبعد ذلك تصلي في مسجد قباء، إذ الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، لكن لا تغني عن العمرة، إنما فضلها وأجرها يعدل ماذا؟ يعدل عمرة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تردد، مرة واحدة فقط، مرة واحدة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله. ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر، ولا تتمسح به، ولا تتعلق بالشبابيك والحيطان والجدران والإسطوانات، فإن هذا كله تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. أما إن دعا القبر نفسه أو دعا صاحبه بأن يكشف ما به من ضر، وطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني لو قال قائل: أغثني يا رسول الله، هذا مشرك. لو قال قائل: الشفاعة يا رسول الله، هذا مشرك. لو قال قائل: ارزقني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، اعطني كذا يا رسول الله، يا اكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن يجوز ان تقول: اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. لا بأس ان تزور شهداء احد، تسلم وتنصرف، ليست هناك صلوات عند المقابر ولا في مسجد الشهداء. وكذلك تسلم على أهل البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. لا تقول غير ذلك، لا تدعو عند المقابر، ولا تأخذ من ترابها، ولا من حجارتها، ولا تتوسل بها، ولا تتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الأماكن التي تزار إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي. فقلنا أولا يجب أن يكون قصدك ماذا؟ الصلاة. تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. تسلم على شهداء أحد، تسلم على المسلمين في البقيع، بقيع الغرقد، وبذلك انتهت المزارات المشروعة في المدينة النبوية. أما الذهاب إلى الغيران وإلى بئر الخاتم وبئر الأريس ولا أدري مبرك الناقة، وكذلك هناك ماء معفن في شمال أحد يسمونه أم الدود، والخرافيين يسمونه أم الجود، ونحن في المدينة أنا لا أعرفه ولم واجهته يوم من الأيام، لكن هو أم الدود فعلا، ماء قذر يوجد فيه ماذا؟ دود، ولا يزار، ولا الغار الذي في أحد، ولا تذهب لزيارة أحد، ولا لنخلات الفارسي، ولا لبئر الخاتم، ولا لبئر الأريس، ولا لا ولا ولا ولا، كل زيارات غير التي ذكرناها محرمة، ولا المساجد السبعة ولا القبلتين، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. مسجد القبلتين اسمه أصلا ماذا؟ مسجد بني سلمة. أما اسم القبلتين هذا جاء به الخرافيون بعد أكثر من 8 قرون، ليس فيه قبلتين ولا 3، هي القبلة واحدة، هي الكعبة المشرفة. والتغير الذي حصل للمسلمين في أثناء الصلاة إنما هو في مسجد قباء فقط، ولم يحصل في مسجد بني سلمة. فانتبهوا، هذه خرافات. وكذلك المساجد السبعة ليس لها أصل أبدا، ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم وبعض الكتيبات التي يوزعها بعض الخرافيين والمبتدعة يخدعونكم بها، فيها 30 مزارة في المدينة، كلها خرافات، كلها بدع، كلها ضلالات، ومن فعلها فعمله مردود عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، من أراد أن يزور معالم المدينة فهذا لا حرج فيه، لا لقصد الزيارة وإنما لقصد ماذا؟ الاطلاع والسياحة، فهذا لا بأس به. أما أن تزورها تعبدا فهذه بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر من هذا يا عبد الله. ننتقل الآن أخيرا إلى هذا الضيف الذي ننتظره، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. أقبل علينا شهر رمضان، فبما نستقبله؟ نستقبله بشراء آلات الله والطرب، نستقبله بشراء تلفزيون جديد، نستقبله بشراء الملهيات والورقة والجوكر والكيرم والضومنة والشطرنج، هذا الذي يستقبل به شهر رمضان؟ نستقبله بالأغاني والأناشيد بالموسيقى؟ هل هذا مشروع أم ممنوع؟ كله ممنوع، إنما نستقبله بماذا؟ بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي، الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك، والتسامح مع إخوانك، فإن الذي لا يسامح إخوانه في هذه الأيام المباركة حتى في شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيغفر لكل ما لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فانتبه يا عبد الله، حتى لو أنا كان أخوك قد أخطأ عليك، بادره أنت بطلب السماح منه، اتصل به، زره، لا يدري إلا وأنت في البيت: فلان والله أريد أن أشرب القهوة عندك، تحييه بتحية الإسلام وتصافحه وتعانقه وتتسامح معه قبل بداية الشهر وفي هذه الأيام المباركة. رمضان أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، أتلو فيه كتاب الله عز وجل، تعلم فيه العلوم الشرعية، اجتهد فيه بالنوافل من التهجد والقيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يكون نصيبك منه الجوع والعطش، حافظ على الصلوات الخمس في رمضان وفي غير رمضان، فإن الذي لا يصوم ولا يصلي كالحمار المفلي كما يقول العوام. العوام عندنا البادية يقولون صوم بلا صلاة كالحمار في الفلاه. صحيح، لأن الصوم بدون صلاة هل هو مقبول؟ لا والله لا يقبل. لماذا؟ لأن ترك الصلاة ما حكمه؟ كفر بالله عز وجل. فمن زعم أنه يصوم وهو لا يصلي لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه يا إخواني، والله غلطان. اجلس في بيتك وكل واشرب، كل واشرب كالكفار. نعم، إلا إذا كنت خائف من الجهات المسؤولة تعاقبك، فهذا نفاق. الذي يصوم ولا يصلي هذا منافق، لأن ابن مسعود يقول ولقد عهدنا أنه لا يتركها إلا من منافق معلوم النفاق. وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. البعض من الناس إذا أقبل السحر، قبل السحر بساعة ساعتين، طبعا سهر على ما حرم الله، على طاش ما طاش وخاش ما خاش، وعلى قلة الحياء وعلى التمثيليات الفاسدة وعلى لعب البلوت والورق. طيب، فإذا بقي ساعتان ذهب وملأ بطنه حتى يتكرع، يعبيه تعبية تامة، خايف أن يموت من الجوع، ها؟ ثم ينام نومة الحمار، لا يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر، وربما قام بعد المغرب أحيانا. ثم الويل لك أيتها المرأة المسكينة التي تقوم قبل الظهر تطبخ ألوان من أنواع الطبخ، فإذا لم يرق له ربما طلقها أو سبها أو شتمها. والله لقد جاءني من طلق امرأته، لأنهم مختلفون على صفة الإفطار، على نوع الإفطار، ما وجد الإفطار الذي يريده فطلقها. إبليس معهم من قبل الفجر وهو معه، وقد بال في أذنيه بعد الصلاة. فالذي يتخلف عن صلاة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم رجل ماذا؟ بال الشيطان في أذنيه. فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا حماما كنيفا بالوعة للشيطان يبول في أذنيك. تسحر مع قبيل الأذان بلحظات، وهو ليس بلازم أن تعبي بطنك، المهم تتبع السنة، لا بد من السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، ثم صلي مع المسلمين ثم نم بعد الصلاة. وإذا قمت تتل ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل. أما هذا الذي لا يرى الشمس طول رمضان، بعض الناس يقولون لا يرى الشمس أبدا، ما يراها في رمضان 30 يوم لا يرى الشمس، يأخذ إجازة يرتب مع العمل، يأخذ إجازة في رمضان خايف على بطنه من الجوع، ثم ينام مثل إبليس ويترك إبليس يبول في أذنيه ثم يقوم. أو في الليل يتسكع في الأسواق، يرى هذه الكاشفة وتلك المتبرجة وتلك العارية شبه العارية. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، واستعدوا بالتوبة الصادقة وتلاوة القرآن والمحافظة على التهجد. بالنسبة لصلاة التراويح عباد الله، البعض من الشباب الجهلة يتسكعون في المسجد في داخل المسجد النبوي ولا يصلون مع الجماعة. قل لك ليش ما تصلي؟ قال أنا والله أريد أصلي 11 ركعة. نعم والله الأولى والأكمل حتى في الحرمين أن يصلوا كم؟ 11 ركعة، هذا الأفضل. لكن مع هذا لا يوجد ما يمنع من ماذا؟ من الزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى ركعتين بعد أن صلى 11 ركعة، فصار الجميع كم؟ 13 ركعة. كل هذه أدلة على جواز الزيادة. لكن والله كنت أذكر أن من أمنياتي شيخي الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين أن يصلى حتى في الحرمين 11 ركعة، لأن هذا أقرب لماذا؟ إلى السنة. ومع هذا لا مانع من الزيادة، أقول لا مانع من الزيادة، فلا تكن محروما يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يؤمن 3 مرات، قال: آمين آمين آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل آنفا فقال: راغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. الثاني: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ثالثة: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. فاجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم. البعض من الناس إذا يعني بدأ الصوم تجده مكفهرا، غضبان، زعلان، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. لماذا؟ زعلان من الجوع، من العطش، من ترك الطعام. أظن ذكرت لكم أمس، ما أدري قبل هذا، أن رجلا كنت أساومه في بضاعة، قال: يا أخي لا تدوخنا، احنا صايمين. طيب وإذا كنت صايم؟ ها، هو الصائم لازم يكون غضبان؟ بالعكس، الأولى في الصائم أن يكون ماذا؟ متسامحا، طيب النفس، طليق الحجاج. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد الأعمال الصالحة في هذا الشهر، الصدقات، الدعاء، العطف على المساكين والفقراء، صدقات خفية لا يراها إلا الله. وأحب أن أنبهكم إلى أن الصدقات أفضلها ما كان خفيا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانتبه. وأنا أرى أن الأفراد أولى من الجمعيات، الأفراد أولى من الجمعيات التي لا تدري بعضها ما حقيقته. ابحث عن الفقراء في البلد، وما أكثر ابحث على من عليه دين قد أثقلته الديون، وربما كان من الذين لا يسألون الناس إلحافا، وأعطهم زكاة مالك واخبرهم أن الزكاة، وتصدق عليهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح. ونسيت أن ننبه على بعض البدع التي تفعل في مكة. زيارة الغار، غار حراء أو غار ثور أو مكان المولد أو مكان كذا وكذا أو بيرك أو بير ذي طوى، هذا كله من البدع. فاقتصر على الصلاة في المسجد الحرام فإنه خير من 1000 صلاة، فإنها 100,000 صلاة فيما سواه. أذكركم أن درسنا ابتداء من أول شهر رمضان سينتقل إلى الكرسي رقم 14، أي بين بابي قباء والهجرة، في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر رحمه الله سابقا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. لو لم يثبت الشهر ليلة السبت فدرس التفسير كما هو في الصباح، أما لو ثبت الشهر، لو ثبت الهلال، فتبدأ الدروس من يوم الأحد إن شاء الله. وإن ثبتت ليلة السبت تبدأ الدروس من يوم السبت. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: لازلنا نؤمر بلبس الكمامة، إذا أحرمنا هل نفدي أم لا؟ إذا ألزمت بها لا يلزمك الفدية، وإن فديت لعله أحوط لك. نعم. سائل كريم يذكر بأنه اعتمر وراجع إلى بلدي كذا من البلدان الأوروبية، يذكر بأنه يشتغل في مطعم يطعم الناس منه في نهار رمضان لكونهم الكفار، يقول شغلي غسل الأواني. نعم، وإنوال الناس يناولهم الطعام. نعم، هل فيه من حرج؟ لا حرج عليك إذا كان الذين تطعمهم كفارا، ولكن بشرط أن لا تمارس توزيع الخمر أو توزيع لحم الخنزير. نعم. وبعض أحسن الله إليكم يكون مسلما بالاسم. نعم، إذا كان رأيت المسلمين يرتادونه فابتعد عنه وابحث عن عمل آخر، يعني في النهار قصدي. سائل كريم يقول جزاك الله عني خيرا. وإياك وجميع المسلمين. نعم، يذكر بأنه كان شبه مفارقا لزوجته وجاء معها للعمرة واصطلح في مكة وأدى عمرته، يقول لكني أفسدتها بالجماع، يقول ولم أعرف الحكم قبل كلامك جزاك الله خيرا، لو أعدت علي ما ذكرت. أبشر، ولكن المفارقة أرجو أن لا تكون طلاقا، إن كان طلاقا لا ترجع لها إلا بفتوى من أهل العلم، أما إذا كان مفارقة هكذا هجران أو نحو ذلك فيجب عليكما أن تصطلحا وأن تتراجعا. الآن أنت قلت إنك أفسدت العمرة بالجماع، الجماع حصل بعد الإحرام، إن كان حصل بعد الإحرام وقبل أن تفرغ من عمرتك فعليك عدة أمور. الأمر الأول أن العمرة قد بطلت وهي غير صحيحة، لأن عمرتك باطلة. الثاني تذبح ذبيحة في مكة لا تأكل منها، تطعم الفقراء، ادفعها في البنك الإسلامي، في بنك الراجحي. الأمر الثالث عليك القضاء قريبا الآن، لا تقرب المرأة، أنت ما زلت محرما، ما زلت محرما، عليك أن تتم العمرة الأولى، فإن كنت قد أتممتها عليك أن ترجع الآن وتحرم بعمرة جديدة، أنت وهي كل منكما، وعلى كل واحد منكما ذبيحة يذبحها في مكة مع التوبة الصادقة إلى الله. الأمر الثاني إذا كنت قد ارتكبت محظورا بعد أن حصل ذاك الجماع فعن كل محظور فدية، لو حلقت الشعر، لو قصيت، قلمت الأظافر، كل واحد عليه فدية، مخير بين أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. الآن بادر إلى العمرة الأخرى قضاء، لا تقرب المرأة الآن خلاص حتى تؤدي عمرة أخرى، أحرم من هنا. هذا إذا كنت قد أكملت العمرة، أما إذا كنت لم تكملها ارجع وأكملها ثم ارجع إلى الميقات وأحرم من جديد بعمرة أخرى. نعم. تكمل السؤال أحسن الله إليكم، يقول هل عليه ذنب وإن كانت المدام هي التي أغرته؟ أنت تقول أنك تجهل الحكم. نعم. إذا كنت تجهل طبق ما قلت لك ولا شيء عليك إن شاء الله، أما إذا كنت تعرف الحكم فأنت آثم وعليك التوبة الصادقة النصوح، ولا تقرب المغريات في وقت الإحرام، ابتعد. نعم. السائل الكريم يقول لي أخت عرضت عليها شقة لتسكنها لكن زوجها رفض، يذكر بأن أخته تطلب منه مصروف شهري لمصاريف البيت، المشكلة يقول ولدها متخرج من الجامعة من 5 سنين وهو سعودي لكنه يرفض العمل، هل علي إثم في عدم مصروفها، يعني إعطائها المصروف؟ إذا كان والدك موجودا هو المكلف بمصاريفها، وإذا كانت متزوجة فزوجها هو المكلف بالإنفاق عليها، لكن إن كانوا فقراء فينبغي لك، لا من قبيل الوجوب لكن باب صلة الرحم، ينبغي لك أن تساعدها بقدر ما تستطيع، تساعدها بقدر ما تستطيع. نعم. هذا يقول يا شيخ هل هناك فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام؟ كله تهجد، كله صلاة قيام، كله تهجد، لكن اشتهر أن الذي آخر الليل يسمى قياما وفي أوله يسمى تراويح، ولو جمعتها كلها في وقت واحد لا حرج إن شاء الله. أما إذا كنت في المسجد لا أصلي مع الإمام. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله لبس النقاب للمرأة، يقول مذهبنا عدم لبس النقاب أصلا سواء كانت في حج وعمرة أم لا. المهم أنها لا تلبس النقاب في الإحرام، وإنما تغطي وجهها، وجهها لا بد أن تغطيه، لا علاقة الغطاء بالنقاب. النقاب ما فصل على هيئة الوجه أو على هيئة جزء منه فهذا لا تلبسه المحرمة، لكن تغطي وجهها بالشيلة أو بالطرحة أو بالخمار. نعم. بحضرة الأجانب، إذا كانت بحضرة رجال أجانب. نعم. يقول السائل الكريم أسأل عن الحل لمشكلتي، يذكر بأن عنده وسواس قهري أتعبه كثيرا حتى صار أحيانا يكره الصلاة لثقلها عليه. يسأل عن أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء من هذا الوسواس. ثانيا سأوجهك بتوجيهات ثم سترى أن علاجه بيدك إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء آخر الليل، قم حين يبقى ثلث من الأخير من الليل وصلي والجأ إلى ربك أن يشفيك من هذا الداء. الأمر الثاني أكثر من تلاوة القرآن. الأمر الثالث اقرأ كتب الرقائق مثل طريق الهجرتين والفوائد لابن القيم، ومثل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مثل شجرة الإيمان للشيخ السعدي وغيرها، اقرأ هذه الكتب واستفد منها. الأمر الرابع لا تكن في عزلة، خليك مع الناس في أماكن ليس فيه مخالفات شرعية، اختلط بالناس. الأمر الخامس إذا أحسست بهذه الوسوسة لا تسترسل خلفها، إنما قل آمنت بالله وابتعد عنها، انسها، حاول أن تتناساها، ولا تطلق لنفسك العنان أن تجري وراء تلك الإيش الوساوس، فهذا في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. فمثلا لو جاءك إبليس وقال لك أنت ما غسلت رجليك، قل له لا كذاب أنا غسلتها في الوضوء. لو جاءك لك أنت ما باقي شيء من جسمك ما عممته في الجنابة، كذبه وقل لا أنا. جاءك لك أنا ما أنت ما مسحت رأسك، قل لا مسحته، عانده ورد كيده في نحره، ولا تسترسل خلف ذلك. جاءك يقول والله أنت خرج منك شيء، لا، ما لم تجد شيئا يقين بنسبة 100%. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه للرجل الذي يخيل إليه أنه أخرج ريح أمره أن لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع صوتا أو يجد ريحا، يقين يعني حتى تتيقن. وأخبر أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم ليوهمه أنه قد انتقض وضوءه. والله هذا الذي يحضرني من أن إذا طبقت هذه بإذن الله سوف يذهب عنك الوسواس. وإياك والفراغ، اشغل نفسك بالعمل، بالعبادة، بخدمة بيت أهلك، بكل ما يعود عليك بالخير. لعلي أكتفي بهذا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.